بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: وأن الطلاق ينفيه، أي وأن الطلاق في عقد النكاح ينتهي إلى ثلاث، أي أقصى ما يملك الحر ثلاث تطليقات. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حكمة الله عز وجل في أن جعل الطلاق ثلاثا، خلافا لما كان عليه الأمر في زمن الجاهلية، فكان الرجل يطلق ما شاء، يطلق المرأة وتبقى إلى أن تشارف عدتها، إلى أن تشارف عدتها على الانتهاء فيراجع ثم يطلق، ويقول: لا أذرك زوجة ولا مطلقة، تبقى معلقة. يطلق 30-40 من الطلقات بلا عدد ولا حدود. وهكذا أيضا عند النصارى، إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة حرمت عليه. فجاءت هذه الشريعة بما ليس فيه ضرر ولا ضرار. الحر يملك ثلاث تطليقات. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين أن الشرع من حكمته لما جعل الثلاث، قال: قد يحصل بين الرجل وبين المرأة من الشقاق والنزاع والخلاف ما يحمله على طلاقها، فإذا طلقها ربما وذاقت طلاق وعرفت مرارته، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكسرها طلاقها، وكسرها طلاقها، فيحصل لها كسر عند أهلها وعند أقاربها وعند صديقاتها وعند أعدائها، فليس بالأمر الهين. وكونها ستكون مطلقة بعد ذلك تبقى على هذا الحال، ما سيتزوج بها غالبا إن تزوجت إلا رجل ذو امرأة أو أكثر، وربما عانت في حياة جديدة مع رجل جديد ومع بيئة جديدة وأسرة جديدة، ما تعاني مع شتات أولادها وشتات أمرها ونحو ذلك. فإذا طلقت راجعت حساباتها، وكان لزوجها فرصة في مراجعتها، فربما مع الطلاق يحصل لها درس، بل وربما يحصل الدرس نفسه للزوج، يعلم أن أسرته تتعرض للشتات، أولاده، ويرى أنه ربما تعجل في اتخاذ القرار فيراجع. قال: فإن ساءت العشرة بينهما مرة أخرى لربما اختار أيضا الطلاق، لربما اختار الطلاق، قد جربه من قبل وجربته المرأة، لكن لما لم يروا أن هناك حل وصلاح استقامة أمور، شرع زاد أعطاه فرصة طلقة. فإن عادت الأمور إلى مجاريها وراجعها بعد الطلقة الثانية، بعد الطلقة الثالثة ليس له مجال. إذا طلق بعد طلقتين الثالثة معناه أنه اختار الفراق والانفصال، ولم يبق له مجال للتروي والتأني والندم والأسف. قد جعل له الشرع فرصتين للندم والأسف والمراجعة، فهو أحق بمراجعة امرأته في عدتها بعد الطلقة الأولى والثانية، شاءت أم أبت. ليس الخيار لها، الخيار له إذا طلقها طلاقا رجعيا، الطلقة الأولى الطلقة الثانية، ويريد أن يراجعها، ما يشترط رضاها ولا رضا أهلها. إذا رجعها رجعت إلى عقده، رجعت إلى عقده، شاءت أم أبت. ولا يمكن أن تنفصل إلا بالخلع، والخلع لا بد أيضا فيه من رضا الزوج، فينظر ماذا يريد من الأموال، ماذا ترد له. جمهور العلماء يقولون له أن يأخذ أكثر مما بذل، قد يأتي ويقول الزواج وقع قبل 10 سنين، 20 سنة، 15 سنة، أكثر أقل، ودفعت أموالا الآن تساوي كذا وكذا، أريد مقابلها وزيادة. جمهور العلماء يقولون له أن يأخذ ولو زيادة، ولو ما يزيد. على كل حال، فالشرع جعل منتهى الطلاق إلى 3 للحر، قال وفيه ينتهي إلى 3، فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه. إيش شروطه يا أخانا هلال؟ ها؟ شروط الزوج الثاني، يعني ما هي الشروط لتحل له بعد زوج؟ لا يا أخانا هلال، وليد، أولا أن يتزوجها في الزوج الثاني، هذا زواج رغبة لا زواج تحليل. ثانيا، خلاص زواج رغبة لا زواج تحليل، زواج التحليل الذي يكون فيه حيلة. أن يدخل بها، أن يدخل بها الزوج الثاني. ثالث، 5، نعم وليد داود، أن يطلقها بعد الدخول أو يموت عنها. الزوج الثاني أولا تزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل، ثانيا أن يدخل بها، ثالثا بعد الدخول أن يطلق أو يموت، رابعا أن تنقضي عدتها، أن تنقضي عدتها من هذا الزوج الآخر، ثم يعقد لها بالزوج الأول، يعني تنقضي العدة بعد انقضاء عدتها. قال فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج آخر بشروطه، وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها، وما دامت فيها فلا تحل لغيره، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. في ذلك يعني في إيش؟ في العدة إن أرادوا إصلاحها. يعني طالما أن المرأة في عدة الزوج لا يحل لأحد أن يتزوجها، ولو عقد لها بأي شخص فالعقد باطل، العقد باطل لأنها زوجة، كيف يعقد له وهي في ذمة رجل آخر؟ من العجائب، بسبب جهل بعض الناس وجهل كثير من الأمناء ونحوهم، بالأمس أمس أرسل لي سؤال، امرأة طلقها زوجها طلاقا رجعيا، ثم بقي 3 أشهر بعد الطلاق لم تحض إلا حيضة واحدة، وظنت أن عدتها قد انتهت، مع أنها لم تحض إلا كم؟ حيضة واحدة، تزوجت. والآن يسألون السؤال، افتنا مأجورين، ما الحكم؟ كيف هذا؟ يعني بعض الناس يعني يصل إلى هذا الحال. نعم، المرأة لو كانت يعني انقطع حيضها بسبب الحمل، بسبب الرضاع، بسبب مرض، أصبحت ما تحيض في السنة إلا مرة، 3 حيض حتى في 3 سنين هي لا زالت في العدة. المرأة التي تحيض في السنة مرة، هي تحيض لكن في السنة مرة، كم عدتها؟ 3 حيض، كم ستكون؟ 3 سنين. امرأة تحيض في كل 3 أشهر مرة، عدتها 9 أشهر حتى تحيض 3 مرات، سواء اعتبرنا العدة بالأطهار أو بالحيض على خلاف العلماء في تفسير القر. فالمهم أن هذه حاضت مرة في 3 أشهر، تزوجت وتزوجت. فقلت لهم العقد هذا باطل، هذا العقد باطل، والنكاح هذا نكاح شبهة. والمشكلة إذا كانت قد حملت من الزوج الثاني، فالآن إذا كان الزواج لا زال قريبا عادها مثلا ما لها إلا شهر نصف شهر، فهي لا زالت في عدة الأول، وللأول أن يراجع، والعقد الثاني باطل. وإذا حملت حملت بشبهة. وأما إذا كان قد مضى على هذا الزواج الثاني سنتين ثلاث أكثر أقل، وقد جابت أولادا، فيجب أن يجد أن يعاد العقد الثاني، يجب أن يعاد العقد الثاني، قد حصلت جناية في زواجها أو في نعم في زواجها أثناء العدة. لو فرض أن الزوج الأول راجعها في ذلك الوقت، هي زوجة الأول حتى لو قد مرت 7 سنين، هي زوجة الأول، وهذا النكاح الثاني نكاح شبهة. لكن إذا كان الزوج الأول سكت، ظن أن 3 أشهر قد انتهت العدة وسكت، انتهت الأمور ما راجع ولا شيء، ستكون العدة قد انتهت، فحينئذ نحتاج إلى إعادة العقد الثاني. والأولاد أولاد شبهة. كم من الأمنة يأتيه الرجل ويقول له ابنتي طلقت، قال له قبل كم؟ قال 5 أشهر، قال له مش حامل؟ قال لا، قال خلاص زوجوها. طيب سله، هذه المرأة آيسة صغيرة تحيض كل شهر، مرضع قد لا تحيض إلا في 9 أشهر مرة بسبب الرضاع، كيف تأتي هكذا؟ فلذلك أحكام النكاح من أهم الأبواب ومسائلها مهمة. وكم من الأمناء الذي يقدم على مثل هذا، يحلل فروجا وهي محرمة، ويحرم فروجا وقد حلت، ويمنع ما أباحه الشرع، يبيح ما منعه الشرع، وهكذا. قال وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها، يعني الفرقة العلماء يقولون إما أن تكون فرقة طلاق أو فرقة موت أو فرقة فسخ. فرقة الطلاق ننظر حامل أو حائل، إن قالوا حامل فالعدة إلى أن تضع ما في بطنها، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. إن كانت غير حامل ننظر آيسة أو صغيرة أو من ذوات الأقراء، إن قالوا آيسة أو صغيرة فعدتها 3 أشهر، وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاث حيض، سواء كانت 3 الحيض في 3 أشهر في 3 سنين في سنة بحسبه. وإن كانت العدة عدة وفاة ف4 أشهر و10 إن لم تكن حاملا، سواء كانت آيسة أو صغيرة تحيض ما تحيض 4 أشهر و10، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل طال الزمان أو قصر. يعني مثلا لو أن رجلا مات وزوجته في أيامها الأخيرة من الحمل، هو مات مع أذان المغرب وهي ولدت مع صلاة المغرب، انتهت عدتها، تزوج مع صلاة العشاء، ممكن ولا مش ممكن؟ يعني ممكن العقد، ما كونه يعني لأن بعض الناس يقول لك حائض، طيب مثل لو تزوج امرأة حائض العقد صحيح، مسألة الوطء شيء آخر إلى أن يعافيها الله. فمن حيث صحة العقد، العقد صحيح، قد انتهت العدة وانقضت بالوضع. يقول لو حاضت حيضتين ثم في الثالثة دخلت في سن اليأس، هل تكمل؟ إن قلنا تكمل حيضة ما بقي حيض، إن قلنا تدخل شهرا يعني تكمل به ما مضى، الله أعلم، تحتاج مزيد تأمل، الله أعلم. طيب على كل حال يقول وإن كانت مفسوخة، إذا كان فسخ فالحامل على كل حال، سواء مطلقة سواء مات زوجها سواء فسخت، ما تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل. لكن إذا لم تكن حاملا فتستبرأ بحيضة المفسوخة، سواء فسخنا لغيبة، إعسار بنفقة، لعيب من عيوب النكاح، فيكون على هذا الحال. نعم. يطلع من القاضي صف فسخ النكاح، ولا بد أن يستلم الزوج هذا كان مسكون وغير مسكون ويوقع عليه لأنه استلم. الرجل ما استلم، ما وقع على السك الذي من القاضي، والآن الرجل لا زال بالسجن والمرأة تزوجت، فلعله علم علم أننا تزوجت بآخر طعن بالحب. طيب الخلع لما حصل طلب الخلع هل كان راضيا؟ هل كان موافقا؟ لأنه يعني الآن يعني مع الأسف هناك طلاب علم كبار، طلاب علم كبار صدرون الفتوى، ويعني بعضهم يعني مشهور ويتكلم بالغلط بالغلط، والبعض ما يتق الله ينتبه في باب الفتوى، يأتي يقول لامرأة خالع الزوجة، قال خلاص الخلع يشترط فيه رضا الزوج. إيش يعني لو خالعت هي؟ لأن البعض يظن، بعض طلاب العلم يظن أن الطلاق من جهة الزوج والخلع من جهة الزوجة. طيب الخلع نعم من جهة الزوجة الرغبة منها تبذل، لكن لابد أن يوافق، لابد أن يوافق الزوج. إذا لم يوافق ويريد الإضرار بها يرفع الأمر إلى الحاكم ويجبره الحاكم ويلزمه لأن عليها ضرر، لكن لابد في الأساس من رضا الزوج، لأن الخلع لابد أن يكون بالتراضي. ومثل هذا واحد من إخواننا طلاب العلم الكبار أرسل لي سؤال قبل أسبوعين وقال في مشكلة، واحد طالب علم آخر قد أفتى وهو أفتى بفتوى ثانية، مشكلة طالت وعرضت بين قبيلتين. حاصل ذلك أن امرأة حصلت مشاكل بينه وبين الزوج، قام أهلها قالوا للزوج سنعطيك كذا وكذا وأنت طلق، وأنت طلق، بنتنا تقول لك خالعتك سنعطيك كذا وكذا، يعني تكلموا باسم ابنتهم كذبا، وابنتهم ما تعرف هذا ولا تريد تطلق ما تريد تخالع. نعم حصلت مشكلة، ذهبت بين بيت أهلها من أجل تهدأ الأمور، لكن ما تريد تصل هي إلى الخلع والطلاق. المهم الرجل أخذته الحمية، امرأتي ما عاد تريدني وقالت ستدفع، خلاص طالق. بناء على ذلك المرأة علمت، أرسلت للزوج ما فعلت هذا، الزوج قال وأنا ما طلقت إلا بناء على أنه اللي طلبت. صاحبنا واحد من طلاب العلم قال خلاص قد وقع الخلع. كيف وقع الخلع؟ المرأة ما خالعت ولا رغبت، وهؤلاء فضوليون أهلها، الرجل إنما قبل ذلك بناء على أنها طلبت وهم كذب عليها. فقلت للأخ ما يقع الخلع هذا؟ هذا الخلع غير صحيح. فالخلع في مثل هذه الصورة لا بد أن يقبل الزوج، لا بد أن يرضى بهذا المال ويطلق بناء عليه. لذلك أحيانا يأتي إليك بعض الناس ويقول لك المرأة تريد تتخلص من الزوج، بينهم مشاكل، وأنت دخلت في القضية عرفت أن هذا الرجل سيء وبقاؤه ضرر على المرأة في دينها ودنياها وتريد حل. هو يقول لك أنا مستعد أطلق. قل له لا، تطلق مقابل 20,000 30,000 حتى مقابل 500 ريال، من أي نكتب طلاق خلعي؟ الطلاق الخلعي هذا معنى أنه ما له حق بالمراجعة، لكن طلقها طلقة عادية، جاء ناس سفها علموه قال رجعت زوجتي، ودي رجعنا في المشكلة من جديد. قل خلوا ما تشتدوا عندي، خلوا عندكم سنة سنتين، أنا عندي عادي، أنا سأتزوج بأخرى أو يكون عنده زوجة أخرى، يريد يعلق هذه يعذبها ويعذبها. فلا، مثل هذا قل له طلاق مقابل كذا، لكن لابد أن يكون موافق الزوج. فالخلع لا بد فيه من موافقة الزوج وعلمه. طيب المشكلة القاضي، القاضي كيف قضى؟ كيف حكم الحاكم هذا؟ يعني مثل هذا أمين ولا حاكم؟ هذا يحتاج إلى سجن مركزي هو. طيب وإن كان، وإن كان الحاكم لماذا ما عرض الأمر على الزوج؟ لو امتنع وعلم الحاكم أن الزوجة عليها ضرر يلزمه، يلزمه يكتب. أما والرجل لا درى ولا علم ولا له اطلاع، كيف يكون خلع؟ نحتاج أن ننظر. يعني ما أظن أن يحصل من محكمة قرار بدون علم الزوج أبدا. بعض الأزواج هم متصلبط ربما يقول لك أنا مش داري، هو ربما قد لو نظرنا في الأوراق قد وقع واستلم وكتب. المهم أنه رضي، إن كان قد علم ورضي وعندنا شهود أنه علم بذلك وطلق بناء على هذا خلاص انتهت المسألة. ما يقع الخلع هذا، ما يقع الخلع، النكاح الثاني باطل والحمل شبهة باعتبار عندنا حاكم وقاضي والناس ما فعلوا إلا بعد المحكمة. يقول لك احنا بذمة القاضي ايش درانا، هذه احكام شرعية. فلكن يعني يترتب على هذا مسائل كبيرة جدا. بعض الناس يتساهل في باب العدة، مهم باب العدة، مهم باب الطلاق، مهم بالذات طالب العلم ما يستعجل في الفتوى في الطلاق والخلع والفسوخ وغيرها، مسائل مهمة. أحيانا بعض المسائل متشابهة، فارق يسير تغير الحكم به، يتغير به الحكم. ومش يعني المسألة تحتاج لها يعني مزيد اطلاع ونظر ودراسة وخبرة أيضا بالمسائل هذه، يحصل الإنسان تمرن قرأ سمع فتاوى، قرأ فتاوى العلماء في هذا الباب، قرأ عدة فتاوى، سمع عدة فتاوى. لذلك فرق بين طالب علم يدرس ويجلس في حلقة وبين طالب علم يستفيد عن طريق الكتب والقراءة. أنت في الدرس هناك مناقشات، هناك أسئلة من غيرك يسأل، هناك المدرس قد يذكر قضايا مسائل تأتي في ذهنك تربط لك قضايا أخرى فتح الذهن فيها. فدراسة هذه الأبواب مرارا والسؤال والاستفسار في غاية الأهمية. يحصل مع الدروس أسئلة، هذا يسأل في الطلاق، هذا يسأل في كذا، أنت الأسئلة جزء من الدرس، بل قد تكون بعض الأسئلة أهم من الدرس الذي قد مضى. فيحصل يعني أسئلة هنا أسئلة هنا أسئلة هناك في هذا الدرس في هذا الدرس مع الأيام. يحصل الإنسان طالب العلم ينمو علمه ويزداد، هكذا تحصل أسئلة، تحصل قضايا، تحصل مسائل يسمع بها، يفتح ذهنه أكثر، يتفتح أكثر. فهذه القضايا مهمة جدا، ترتب عليها أحكام شرعية كبيرة. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيراً.